قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القمر، يقول الله سبحانه وتعالى فيها اقتربت الساعة وانشق القمر. قوله تعالى اقتربت الساعة في معناه قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وفي معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وفرج بين إصبعيه، وفي معناه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فإن قال قائل كيف ذلك وقد مضى على هذا 1400 عام، فقال العلماء أن 1400 عام مقارنة بطول الدنيا زمن يسير لا يكاد يذكر، والله أعلم، الأمر نسبي. اقتربت الساعة وانشق القمر. سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية دالة على نبوته، قالوا ما حاصله؟ إن صالحا أخرج لقومه ناقة من بطن الصخرة، وإن موسى عليه السلام انشق له البحر، وكانت معه حية تحولت عصا تحولت إلى حية تسعى، وكذلك نزل على قومه المن والسلوى إلى غير ذلك، وكذا سليمان سخرت له الريح، وداود ألان الله له الحديد. فأتنا بآية، هذا مضمون كلامه. فأراهم آية وهي انشقاق القمر. الرواية مختصرة، سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر وصار فلقتين، فلق على هذا الجبل وفلق على هذا الجبل. فقال أهل مكة سحرنا محمد، قالوا سحرنا محمد، فهذا قوله. وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. فقال قائل منهم إياكم محمد قد سحرنا، فإنه لن يسحر السفار، فانتظروا حتى يأتي المسافرون، يرجع المسافرون ونسألهم هل رأيتم القمر قد انشق فعلا. فلما أتى المسافرون، رجع المسافرون، سألوهم فأخبروهم أن القمر قد انشق. وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة، ومعنى المتواترة التي رويت من عدد كبير جدا من الطرق، زادت على 70 طريقا عن 70 صحابي كلهم يرون أن القمر قد انشق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والآية كفيلة بإثبات هذا وكافية في هذا. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية، إن يروا معجزة، يعني أهل الكفر، إن يرى معجزة يعرض ويقول سحر مستمر، يقول سحر مستمر، كما قال تعالى في شأنهم أيضا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فالمستفاد من هذا أن أهل الباطل لن تستطيع أبدا أن تقنعهم إلا إذا شاء الله لك أن تقنعهم، وإلا فقد يرى الشمس بادية ويقول ليست الشمس، فماذا ستقول له؟ وكما قال القائل لا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، يقول لك ما الدليل على أن النهار طالع؟ تقول الشمس، يقول لك هذه ليست الشمس، فكيف تواصل النقاش معه. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا، كذبوا بماذا؟ القرآن يفسر بعضه بعضا: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فكذبوا بالحق كله، كذبوا بالساعة، كذبوا بالبعث بعد الموت، كذبوا بالرسول، كذبوا بالقرآن، كذبوا بشيء كبير من الحق. وإلا فهم عفوا أقروا ببعض الحق وكذبوا بالبعض، وكذبوا بالأعظم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، فيه دليل على أن اتباع الهوى من الضلال أمام النصوص. فالشعوب إذا اتبعت أهواءها ضلت، الشعوب إذا اتبعت أهواءها ضلت أمام النصوص، نصوص الكتاب العزيز والسنة المباركة. فلا أحد الأدلة على إبطال الديمقراطية المارقة، الديمقراطيات التي تتبناها الدول الآن اتباع هواء الشعوب الذي يريد الشعب يكون. فهذا من اتباع الهوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. قال العلماء في تفسير قوله تعالى وكل أمر مستقر، قالوا أقوالا تطمئن بها القلوب، فأي حدث من الأحداث وإن ارتفع وانتشر وعلى شأنه سيأتي عليه وقت يهدأ ويزول، ويأتي حدث آخر يغطي عليه وسيستقر. فتسمع عن حادثة شنيعة حصلت ترتج لها الدنيا وتسبب لك رعبا عظيما، ما هي إلا أيام أو شهور وتنتهي وتسكن، ويأتي حدث آخر ينسيك الحدث، ينسيك الحدث الأول. فهذه سنة لله جارية. فلذلك ينبغي التريث في الأحداث والتعقل في الأحداث، فلا تظن أن الحدث الذي تعيشه منتهى الدنيا، لا، تريث وتعقل وتثبت وفكر بروية، واعرض أمرك على كتاب الله وسنة رسول الله ولا تجزع. ولقد قال تعالى وقد سبق بيانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا يظن أن لا انكشاف للشر أبدا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالمصلون يعلمون أن أي تنازلة بإذن الله ستنكشف، وأن كل أمر مستقر سيستقر، وكل خبر سيأتيك صدقه من كذبه. الخبر قد ينتشر الآن، غدا سيأتيك الخبر صادق أم أن الخبر كاذب. وكذلك في الآخرة، كل أمر ستظهر حقيقته في الآخرة، وكل أمر مستقر. وقال تعالى أيضا: لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر، في نفس المعنى أو قريب من هذا المعنى. قال تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، جاءتهم من أخبار الأولين ما فيه زجر كاف. فالمزدجر بمعنى الزاجر، ولكن دخول الدال عليها لتقوية أمرها ولبيان كثرتها. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي ما فيه كفاية لزجرهم عما هم عليه من الكفر. حكمة بالغة، حكمة بالغة. هل قوله تعالى حكمة بالغة أي وجاءهم من الله حكمة بالغة، أم أنها حكمة بالغة أن القوم لا يؤمنون وإن أتتهم البينات وإن أتتهم الزواجر؟ بكل. قال بعض أهل العلم قالوا لله حكمة في ذلك، جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ولكن أبوا إلا الكفر. فإن قال قائل لماذا كفروا، فالجواب تلك حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون من العلماء إن معنى قوله حكمة بالغة أي جاءهم من الأنباء حكمة بالغة واصلة إليهم، ومع ذلك أبوا إلا الكفر، فيكون حكمة حكمة تفسير لماذا للأنباء، وبالغة معناها واصلة. قال تعالى فما تغني النذر، أي النذر لا تغني، كما قال تعالى والقرآن يفسر بعضه بعضا، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أفادت الآية، وهذا مضطرد في الكتاب العزيز، أن أهل الكفر مهما آتاهم من الأنباء ومهما أتتهم من المعجزات لن يؤمنوا. قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. من معناه لو أننا نزلنا إليهم الملائكة من السماء فرأوا الملائكة عيانا وقالت لهم الملائكة آمنوا أيها الناس، رأوا الملائكة بأعينهم وهم ينزلون من السماء وقالت لهم الملائكة آمنوا أيها الناس، والموتى خرجوا من القبور وقالوا يا ناس نحن متنا وجاءنا الملكان في القبر وسألانا عن ربنا وديننا ونبينا فآمنوا، ما آمنوا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي حشرنا عليهم كل المخلوقات عيانا، فكلموهم، جاءتهم الأمم أمم الدواب بصرابات، جاءتهم الوحوش وقالوا آمنوا، تكلم النمل وقال آمنوا، تكلم السمك وقال آمنوا، تكلمت الطيور وقالت آمنوا، كل هذا لا يجدي، كما قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى حشرنا عليهم كل شيء قبلا عيانا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم أي فأعرض عنهم، هنالك حدود إذا رأيتهم مصرين على الكفر فتول عنهم. واذكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، واذكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. ما الشيء النكر؟ هو النداء يوم القيامة لمن في الأجداث أن اخرجوا من قبوركم، الخروج من القبور إلى ماذا؟ إلى شيء يعلمه الله، إلى شيء يعلمه الله، إلى الحساب. وقيل إلى شيء نكر، إلى شيء فظيع، إلى شيء فظيع، والله أعلم. قال تعالى خشعا أبصارهم، أي ذليلة أبصارهم، وكما قال علماؤنا في توجيه قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، قالوا كيف هي خاشعة وتصلى نارا حامية؟ فكان الجواب أن الخشوع في الآخرة يختلف عن الخشوع في الدنيا، فالخاشع لله في دنياه يؤمنه الله في آخرته، أما الوجوه الذليلة الخاشعة يوم القيامة فوجوه أهل الكفر اعتراها الذل والهوان والعياذ بالله. قال تعالى خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث أي من القبور كأنهم جراد منتشر. أورد بعض العلماء هنا إشكالا ودفعوه والحمد لله، قالوا إن الجراد له طبيعة في مشيه، في مسيره، في طيرانه، فهو يسير جماعات جماعات وزرافات. أما الفراش فهمجي في مسيره، الفراش في مسيره همجي، بعضه يركب بعضا، ليس بالخلق المنظم في مسيره، إنما يمشي مطر يعلو بعضه بعضا، يختلط بعضه ببعض. فكيف الجمع بين قوله يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وبين قوله ويكون يوم يكون الناس كالفراش المبثوث؟ فقال العلماء ما حاصله، إنهم إذا خرجوا من القبور لأول وهلة اختلطوا فكانوا كالفراش المبثوث، ثم يرتب كل فصيل مع فصيلة، وكل شخص مع من هم على شاكلته، فيصبحون كالجراد المنتشر، والله أعلم. قال تعالى مهطعين إلى الداع، المهطع المسرع، مهطعين إلى الداع مسرعين إلى الداع. وقيل المهطع مديم البصر، والأول أشهر، والله تعالى أعلى وأعلم. مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. كلمة موجزة لكنها تنم عن مدى الأسى الذي يعتريه، وهذا من ألفاظ القرآن الموجزة البليغة، وكله بليغ، لكنها كلمة موجزة أفصحت عما بالقوم من آلام ونكد. يقول الكافرون هذا يوم عسر. قال تعالى كذبت قبلهم، أي قبل مشركي قريش قوم نوح، فكذبوا عبدنا أي نوحا عليه السلام، وقالوا مجنون وازدجر، المعنى وزجر، زجره قومه. لكن كما سلف إدخال الدال تنم عن شدة الزجر الذي زجره قوم نوح لنوح عليه السلام. تقول زجروه بمعنى ازدجروه، لكن ازدجروه لما دخلت فيها الدال قوت أمر الزجر. قالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب، كلمة أيضا موجزة نمت عن ما في نفسه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي فانتصر لي يا ربي أني مغلوب فانتصر، بدعوة أيها الإخوة، بدعوة أني مغلوب فانتصر، دعوة من مظلوم، دعوة من تقي، دعوة من نبي، دعوة من رجل صالح، من رجل صالح، أني مغلوب فانتصر. فماذا كان بسبب هذه الدعوة؟ قلبت أحوال الدنيا كلها، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالماء من أعلى ومن أسفل، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى الماء على أمر قد قدره الله سبحانه، أغرق الله كل من على وجه الأرض إلا نوح ومن معه في السفينة، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على سفينة عظيمة ذات ألواح ودسر، والدسر معروفة تضم اللوحين وتربطهما بدسرة، تمسك هذا بذاك، فصل من الناحية وتضم بينهما، على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. قال العلماء على مرأى منا وبحفظنا وكلاءتنا ورعايتنا، جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كذبه قومه. قال تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال العلماء معنى قوله ولقد تركناها آية، تركنا السفينة علامة على نصرنا لأوليائنا وعلى انتقامنا من من خالفونا، تركناها محفوظة. قال العلماء حتى رآها الصدر الأول من أمة محمد، حتى رآها الصدر الأول الذين خرجوا غزاة. قيل لبعض بلاد الهند إذ الله قال واستوت على الجودي، فقالوا لقد رآها الصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. لكن الله قال ولقد تركناها آية علامة على إنجائنا لنبينا وإهلاكنا لأعدائنا، كما قال تعالى في شأن فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فتترك آثار لأهل الظلم الذين أبادهم الله والذين أفناهم الله ليعتبر بها المعتبرون، ليعتبر بها المعتبرون. كما قال تعالى في شأن ديار لوط، قوم لوط وقوم ثمود وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وكما قال تعالى فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة، بئر خلاص انتهى أمرها لم تعد تنضح، وقصر مشيد. تركت هذه الأشياء كلها كعلامة على انتقام الله سبحانه وتعالى من من عاندوا رسله وخالفوه. ولقد تركنا آية فهل من مدكر، هل من متعظ، فكيف كان عذابي ونذر، أي كيف كان عذابي وكيف كان إنذاري لهؤلاء القوم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال علماؤنا إن التذكير بالقرآن أولى من التذكير بغيره، وربنا يسر القرآن للفهم ويسره للتلاوة ويسره للعمل به أيضا. ولقد قال الإمام الشافعي رحمه الله إن كثيرا من آي الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل، لا يحتاج إلى كبير مفسر يفسره، لا يحتاج إلى كبير مفسر يفسره، غني بذاته عن التأويل. مثل قوله تعالى على سبيل المثال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، في غاية الفصاحة، لكن إذا قلت للفلاح غض بصرك، ماذا الفلاح الذي لم يتعلم يعرف معنى غض بصرك. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، كل يعرفها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إذا سألت عنها الشخص العام يعرف معنى الذي يجيب المضطر إذا دعاه. فكثير من أهل الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل، ومن ثم فقد قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قال تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، أي قبيلة عاد التي جاءت بعد قوم نوح. وعاد كما قال تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، في الطول والقوة والجبروت، كما وصفها ربنا لم يخلق مثلها في البلاد، فليس هناك أبلغ من هذا. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة البرودة، وقيل متواصلة بمعنى حسوما، وقيل حسوما قاطعة حسمت أمرهم وقطعت دابرهم، لكن هنا الصرصر شديدة البرد في يوم نحس مستمر. قال العلماء لقد نهى النبي عن سب الدهر صلى الله عليه وسلم، وقال قال الله تعالى يزين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهارا، فكيف هذا وربنا يقول في يوم أحسن مستمر؟ وفي الآيات الأخرى أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. فقال العلماء إن الله يصف ما شاء بما يشاء، فهو الذي قال في الأيام أنها نحسات وقال في هذا اليوم يوم نحس مستمر، فربنا يصف ما شاء بما يشاء. نقل آخرون إن الوصف لا بأس به، مجرد أن تصف لا بأس به، لكن أن تصف معترضا على القدر هنا يأتي الحرج عليك ويأتي البأس عليك ويأتي النكير عليك. فمجرد أن تقول هذا يوم عصيب، من قاله؟ لوط عليه السلام قال هذا يوم عصيب شديد، فمجرد الوصف لا تسريب عليك، لكن وصف تعترض فيه على قدر الله سبحانه وتعالى فهذا الذي تلام عليه. كالوارد في اللو، لو أني فعلت كذا كان كذا، نهى النبي عن ذلك. ولكن بوب البخاري في صحيحه باب ما جاء في اللو، باب ما جاء في اللو يعني كلمة لو، وأورد عدة أحاديث تسوغ استعمال كلمة لو، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وهكذا عدة نصوص فيها كلمة لو، لكن لما لم تكن مصحوبة بالقدر جاز استعمالها، لم تكن مصحوبة بالاعتراض على القدر جاز استعمالها، لكن إن حصل فيها اعتراض على القدر حينئذ يمنع استعمالها، والله أعلم. قال تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزعهم تقتلعهم فيصبحوا كأنهم أعجاز نخل، جذوع نخل منقعر مجوف. قال العلماء كانت الريح تدخل من أفواههم فتخرج أمعاءهم من أدبارهم فتصبح أجسامهم فارغة من داخلها كالنخل المنقعر، والله أعلم. قال تعالى فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متعظ، هل من معتبر؟ هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.